بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية في مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من حركة ولا سكون في السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه هي الدرجة، هذا هو الشيء الأول من الدرجة الثانية، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي مشيئة الله سبحانه وإرادته النافذة. قوله: أما الدرجة الثانية، سبق لكم الدرجة الأولى وأنها تشتمل على شيئين، يعني الشيء الأول علمه سبحانه بكل شيء، والشيء الثاني من الدرجة الأولى الكتاب في اللوح المحفوظ. هنا الدرجة الثانية، الشيء الأول منها مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. قوله: مشيئته النافذة، أي التي لا يردها شيء، إذا شاء شيء وقع. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ما يريده سبحانه يقع، أراده البشر أو لم يرده البشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو سبحانه يأمر بما شاء ويقع في كونه ما يريد سبحانه. قال: مشيئته النافذة التي لا ترد، وقدرته الشاملة تشمل كل شيء. القدرة تشمل كما سيأتي الموجود، وتشمل المعدوم، تشمل الإنسان، وتشمل الحيوان، وتشمل الجماد، وتشمل الملائكة. فقدرته شاملة لكل ما في هذا الكون، كما قال سبحانه: لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض جل وعلا، بل إنه سبحانه إذا أمر بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك أنه سلسلة على صفوان، فكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، خضوع لقوله سبحانه. لذلك قدرته شاملة لكل شيء، فليس يعجز عن شيء جل وعلا، هو يقدر على شيء. لذلك قال عن نفسه: إن الله على كل شيء قدير، وقال: وهو على كل شيء قدير، وقال: إنه على، وقال: وهو على كل شيء قدير، وقال: وهو القاهر فوق عباده سبحانه، وهو الحكيم الخبير. فهو سبحانه قدير وقادر على كل شيء. ثم بعد ذلك قال: وهو الإيمان، يعني تفسير الدرجة الثانية. الشيء الأول من الدرجة الثانية وحقيقته وتوضيحها الإيمان بأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، يعني ما أراده يكون يقع، وما لم يشأ لم يكن، الذي لا يريده لا يقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت، في الثناء على ربه، ولا معطي لما منعت، وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت أقلام وجفت الصحف. لذلك قال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، والمراد بذلك الإرادة الكونية القدرية، فما أراده سبحانه كونا وقدرا يقع. وأما الإرادة الشرعية الدينية فقد يريدها سبحانه، لكن لحكمة منه يتخلف البشر عن فعلها، لا لعجز منه جل وعلا، وإنما هي إرادة شرعية دينية. مثلا الله عز وجل يأمر بالصلاة، فقد يوجد في أقوام لا يؤدونها، أما إذا أراد شيئا كونا وقدرا يقع، فالإرادة الكونية القدرية تقع بأمره سبحانه. لذلك قال فما وأنه ما من حرك فلا يقع في كونه إلا ما يريد، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بعلمه سبحانه، إلا بمشيئته سبحانه، لا يقع في الكون من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، كما قال جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال كل يوم هو في شأن، وقال وما كنا عن الخلق غافلين، وقال إن الله بصير بالعباد. فما من شيء في هذا الكون يتحرك أو ثابت، حيوان أو جامد، إلا بمشيئته سبحانه، أوقف هذا بقدرته وسير هذا بقدرته جل وعلا، كما قال عن نفسه الله لا إله إلا هو الملك الله لا إله إلا هو، قال هو الملك القدوس السلام، وقال له الملك، وقال تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. لذلك قال لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فهو ملكه سبحانه، له مقاليد السماوات كالقلادة في عنق الواحد منا، كالقلادة يصرفها كيف يشاء، يرفعها وينزلها، يأخذها، يحل تلك القلادة. لذلك قال لا يكون في ملكه إلا ما يريد، له مقاليد السماوات والأرض، وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيل، وقال له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وقال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لا يكون في ملكه إلا ما يريد، هذا من تمام القهر والقوة والجبروت والكبرياء والقدرة له سبحانه وتعالى، فهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن المشيئة تمامها وقوتها وأنه على كل شيء قدير، يتصرف في كونه بما يشاء، لا يعجزه شيء، قدير على الموجودات من الموجودات، وقدير من المعدومات، قدير من الموجودات، فالشيء الموجود مثل الإنسان قد يغيره سبحانه من عافية المرض أو من مرض إلى عافية، أو قد يزيله، وهو الذي قد أحدثه فهو قدير على الموجود، وقدير على المعدومات، فهو يخرج سبحانه الجنين بعد أن لم يكن شيئا، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويخرج النبات بعد أن لم تكن، اهتزت وربت، نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقال إن الله فالق الحب والنوى، بعد أن لم يكن، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من حي، ذلكم الله فأنا تؤفكون. فهو قدير على الموجودات، وقدير أيضا على المعدومات بإيجادها بعد أن لم تكن. أما المستحيل فلا نقول أنه قدير، لأنه لم يمكن، لم يوجد، لم يمكن وجوده، لكن ولو أمكن وجوده فهو سبحانه قدير. لذلك قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير. إلى هنا انتهى الشيء الأول من الدرجة الثانية، أو نقول المرتبة الثالثة، وهي المشيئة، هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهو أن الله سبحانه هو الذي شاء الأقدار وسيرها، وهو الذي سبحانه بمشيئته أوقعها على الخلق كما يريد سبحانه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو العزيز والحكيم. تمام، هذه المرتبة الثالثة، مشيئته سبحانه. الدرجة الثانية، الشيء الثاني من الدرجة الثانية، أو نقول المرتبة الرابعة والأخيرة مراتب القدر، ذكرها بقوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه خالق، لا خالق غيره ولا رب سواه، هذه المرتبة الأخيرة. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، فهو سبحانه خلق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو الذي، وقال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وقال سبحانه وهو الخلاق العليم، وقال سبحانه البارئ المصور، فمن أسماء الله البارئ الذي يبرأ ويخلق الشيء بعد أن كان معدوما. فقوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، خلق كل شيء، وإذا حدث القدر فهو الله اللي أحدثه والذي خلقه وهو الذي أوجده. لو شخص أغني بعد أن كان فقيرا بأمر الله هو وإرادته، فبأمر الله هو الذي أوجد ذلك. وشخص كان صغيرا ثم كبيرا بأمر الله هو الذي أوجده وخلقه وصوره. لذلك قال فما مخلوق في الأرض وفي السماء إلا الله خالقه، أكد ذلك لا خالق غيره، فلا يوجد خالق غير الله سبحانه، كما قال جل وعلا ما أشهدتم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني مناصرين لي في الخلق. وقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله ما في شركاء. وقال سبحانه ايتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من عندكم صادقا، وقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فلا خالق إلا هو سبحانه، ألا له الخلق والأمر، لا خالق غيره ولا رب سواه، لا رب سواه. الرب يعني كما تعلم هو المعبود، فلا معبود في هذا الكون ولا مرب له سواه سبحانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة كان بعد الصلاة يقول الفجر والمغرب لا إله إلا صلاة الفجر لا إله بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا خالق غيره ولا رب سواه. فإذا رأيت قدرا قد حدث فتعلم، لو رأيت رجلا تزوج مثلا فنضع مراتب القدر على هذا الزواج مثلا، نقول الله علم هذا، علم بأن فلان سوف يتزوج فلان قبل أن يتزوجوا، ونؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ونؤمن بأن الله هو الذي شاء أن يتزوج فلان فلانة، ونؤمن بأن الله سبحانه هو الذي أوجد ذلك الزواج فتزوج، هذا مراتب القدر الأربع. وهكذا في كل أمر من أمور القدر لابد من الإيمان بالمراتب الأربع، فمن اختل عنده شيء من هذه المراتب الأربع فقد اختل إيمانه بالقدر. فمثلا شخص نجح في الجامعة، نقول الله علم قبل أن ينجح وعلم لما نجح، وأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه هو الذي شاء أن ينجح، وأنه سبحانه هو الذي هيأ أسباب النجاح وخلقها، مثل الفهم والسمع والبصر والكتابة الطالب حتى نجح. واضح لكم؟ فهذه هي مراتب القدر الأربع، والمصنف رحمه الله فصلها لوجود الخلاف في كل واحد منها، فبين ذلك لأهل السنة ليكونوا مؤمنين بجميع أنواع بجميع مراتب القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.